إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم النعم وأجزل المنن أن وفقنا الله جل جلاله لشهود شهر رمضان المبارك، وهذه والله من النعم التي تذكر من أجل أن تشكر، فإن لله عز وجل عبادا قد غيبهم الموت وأدركهم الفوت فلم يدركوا شهر رمضان المبارك، فإن هذه النعمة ينبغي للعبد أن يستحضرها في كل حين حتى يبادر للقربات وللطاعات وللباقيات الصالحات. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله قد جعل من هذا الشهر المبارك، جعل منه مدرسة يتخرج منها الرجال والأبطال، ويربى فيها العباد على طيب الخصال والفعال، ومن أعظمها الإخلاص لله الواحد المتعال. فالله جل جلاله قد ربط بين الصيام والإخلاص، وذلك لأن العبد يترك طعامه وشرابه وشهوته وسائر المعاصي والمنكرات خوفا من الله وطاعة له وإخلاصا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وربط بين الصيام وبين الإخلاص لرب العالمين. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل جلاله: كل عمل لآدم له إلا الصيام، فإنه لي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. يترك العبد كل المشتهيات من المطعومات والمشروبات والشهوات خوفا من رب البريات، ولهذا لا تجد صائما مراعيا. قال أهل العلم: إن الصيام لا يدخله الرياء في حقيقته، وإنما يدخله الرياء حينما يخبر العبد به بخلاف سائر الأعمال. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله سبحانه وتعالى قد أودع في هذا الشهر الفضيل الكثير من الطاعات والقربات، فنتعرض للنفحات كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير ظهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله ولنفحات ربكم، فإن لله نفحات من الدهر يصيب بها من يشاء من عباده. إن لله عز وجل من هذه الخيرات والنفحات يشاء من عباده. ولكن إذا كانت هذه القربات وهذه الطاعات للصيام وقيام وقراءات للقرآن والإنفاق في سبيل الله ووجوه الخير المتعددة، إذا خلى منها الإخلاص ودخلها العجب والسبعة والرياء أحبطها الله جل جلاله. فكم من قارئ للقرآن، وكم من منفق، وكم من معين وبادر في وجوه الخير، يذهب الله عز وجل عمله هباء منثورا. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركه الله عز وجل، وذلك الشرك المقصود به الرياء. قال ربنا جل جلاله لنبيه الأكرم: ولئن أشركت ليحبطن عملك. إذا أشركت وشاركت غير الله عز وجل في نية العمل، وأردت أن يراك الناس وأن يعجبوا بعملك وأن تنطلق الألسنة بالثناء عليك، فقد أحبطت هذا العمل الذي تعبت من أجله، والذي أنفقت الأموال من أجل بلوغه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الموفق السعيد الذي يوفق إلى روح العمل ألا وهو الإخلاص لرب العالمين. فكم من الصائمين، كم من المتصدقين، كم من التالين لكلام رب العالمين، تذهب أعمالهم هباء منثورا حينما يدخلها الرياء والعجب. فالله الله في مراقبة الله عز وجل في النوايا، الله الله في الإخلاص لرب العالمين. ولهذا أردت أن يكون الحديث في هذه الخطبة عن أعظم الأركان والأعمال القلبية، وهو الإخلاص لله عز وجل في سائر الأعمال. فإذا أردت أن تعلم يا عبد الله ما هي علامة الإخلاص، حتى تنظر إلى نفسك وتكتشف هل أنت من المخلصين أم أنك من المرائين، فانظر إلى حالك حينما تخطئ وتتوارى عن أعين الناس، فهل يكون لك من العمل كما يكون لك حينما يراك الناس؟ قارن بين سرك وبين جهرك، قارن بين خلوتك وبين علانيتك. فلا تكونن يا عبد الله، لا تكونن في العلن بالنيسان وفي الخلوات ابليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا كما جاء في حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه في سننه عن اقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، ولكن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا، يجعلها الله عز وجل ينسفها نسفا. فقال ثوبان: يا رسول الله، سفهم لنا، جلهم لنا، عسى ألا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من إخوانكم من جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل، يصلون التراويح، يقرؤون القرآن، يتصدقون بالدينار والدرهم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث بحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول زمرة تدخل النار، قال: أردت يا عبد الله أن تعلم الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص لرب العالمين والنجاة من الرياء الذي يحرق العمل سواء في رمضان وفي غيره، فإليك هذه الوصايا الثمينة. أول السؤال: أن تجعل بالدعاء إلى رب الأرض والسماء أن يوفقك للإخلاص وإلى حسن العمل. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في دعائه: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة لا يتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أمته إلى دعاء عظيم ينجو فيه العبد من الرياء والشرك، سواء كان ظاهراً أو خفياً، سواء كان قليلاً أو جليلاً. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال: من شاء أن يقول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا احفظوا هذا الدعاء ورددوه، قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. فإذا قال العبد هذا الدعاء نجا من الرياء ومن الشرك ظاهره وخفيه كبيره وصغيره. ومن الأسباب والسبل المعينة لتحقيق الإخلاص لرب العالمين أن يعلم العبد أنه ليس ثمة أحد يضر وينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلا الله جل جلاله، فهو الأول والآخر وهو الضار والنافع. فلا يجعلنك حب الظهور تلتمس الثناء من الناس، فإنهم لن ينفعوك بشيء، ليس مدحهم بنافع وليس ذمهم بضار. ولهذا جاء في الحديث حينما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زيد وإن ذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك هو الله، ذلك هو الله، هو الذي إذا أثنى عليك في الملأ الأعلى بين الملائكة الكرام البررة رفعك إلى أعلى عليين. أما هؤلاء الخلق فقد يمدحونك اليوم ثم يذمونك غدا، قد يمدحونك في وجهك ويذمونك في خلف ظهري، قد يمدحونك تملقا وتزلفا لما عندك حتى إذا انتهت المصالح سلقوك بألسنة الحداد. ومن الأسباب المعينة معاشر المؤمنين أن يجعل الإنسان له خطيئة من العمل الصالح، أن يحاول العبد أن يخفي عمله ما استطاع، خصوصا عمن يراه ويلازمه من صاحب أو زوجة أو نحو ذلك. ولهذا كان السلف يحبون عمل الخلوة ويقدمونه على عمل الجلوة، بل إن العبد لا يمكن أن يدرك منازل الأبرار الصالحين إلا إذا أخفل من عمله ما استطاع، إلا إذا كان أحرص على إخفاء عمله الصالح كما يحرص على إخفاء سيئاته ومعايبه. وهذا اقتداء بالنفر الثلاث الذين آواهم المبيت إلى غار لم ينجيهم إلا إخفاء العمل والصدق مع الله جل جلاله. ولما جاء في الحديث الذي رواه الضياء في المختار والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبيئ من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يخفي من عمله الصالحات فليفعل، فإن ذلك أنجى له من الرياء. أقول الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه صفة الصفوة عن عبدة بن سليمان قال: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك الإمام العلم الهمام المجاهد المنفق العلم علم الأعلم، في سرية في بلاد الروم. قال: فلما اصطف الجيشان وتقابلا خرج عنج من بلاد ومن جيش الروم يطلب البراس أي المبارسة، فخرج له رجل ملثم فعالجه ساعة ثم قتله، ثم خرج آخر فطلب البراس فخرج له الملثم فعالجه وقتله، ثم المرة الثالثة خرج الملثم فعالجه ثم قتله. قال: فاجتمع الناس يريدون أن يعرفوا هذا الرجل. قال: فكنت ممن أخذ بلسانه وكمه فكشفت عنه فإذا هو عبد الله بن المبارك. فقال: حتى أنت يا أبا عمرو تريد أن تشهر علينا، تريد أن تشهر أعمالنا. وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار أن مسلمة بن عبد الملك خرج في غزوته إلى بلاد الروم فحاصروا قلعته واستعصت على المسلمين وأنكى فيهم العدو بالنبال والرمال. فلما جن الليل خرج رجل في جنح الليل وفي ظلمته فما زال يحفر نقبا ونفرا إلى أن خرج إلى المعسكر الثاني ودخل الحصن. فلما أصبح الصبح وأراد المسلمون أن يقتحموا هذا الحصن دخل هذا الرجل من حيث لا يراه الناس ففتح الأبواب على المسلمين فكانت الغلبة منهم. حين ذلك رقى مسلمة بن عبد الملك ثم قال: يا أيها الناس، من حضر النقبة فليأتنا صار الناس يغيرون الأعمال، من قرأ قرآنا أظهره، ومن تصدق سبيلا. ومن السبل معاشر المؤمنين أيضا أن يراقب المرء عقليته قبل أن يقدم على عمل، فإن المرء مطالب بالتفشيش في نيته، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن تنفق وقبل أن تتصدق وقبل أن تصلي وقبل أن تعمل خاطب قلبك وخاطب نيتك، فإذا كانت خالصة فأقدم، وإلا صحح نيتك قبل قدومك على عمل. ولهذا ذكروا أن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قيل له: تعال معنا لنشهد جنازة. قال: أمهلوني لحظة. فدخل بيته ثم خرج. قالوا: رحمك الله، ماذا فعل؟ قال: أخلصت نيتي. بمعنى أنه خاطب نفسه وأراد أن يجعل نيته خالصة لرب العالمين. وهكذا ينبغي للعبد في كل حين لا يقدم على عمل، لا تضيع جهدا يذهب يوم القيامة هباء مكفورا، بل على العبد أن يراقب نيته أثناء العمل وبعد العمل أيضا. ولهذا ذكر الإمام الذهبي عن أبي الحسن القطان رحمة الله تعالى عليه قال: أصبت في عيني أو في بصري، وإني أظن أن ذلك بسبب كثرة كلامك به. يقول الإمام الذهبي: صدق والله، فإنه مع صدقهم وإخلاصهم وصحة نيتهم كانوا يكرهون كثرة الكلام وإظهار العلم والعمل والمعرفة. هكذا كانت أحوالهم. وهكذا ينبغي للعبد إذا أنفقت نفقة أخفها، إذا قرأت القرآن لا تتحدث به، إذا قمت الليل لا تخبر أحدا، إذا صمت لله عز وجل اجعل ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور وأختم بها معاشر المؤمنين، لا بد للعبد أن يعلم ثمار الإخلاص لرب العالمين، وهي ثمار عظيمة. حري لمن تأملها أن يبادر إلى الإخلاص في كل سكناته وحركاته. أعظم هذه الفوائد وهذه الثمار هو قبول العمل. لا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. وإن المراد مثله كمثل رجل حمل على ظهره في سفره حمل ترابا أو شيئا لا ينتفع به فهو يتعبه ولا ينفعه. أيضا معاشر المؤمنين، من الفوائد أن الإخلاص ينجيك من الفواحش والمصائب. كم من شهوة، كم من فاحشة، كم من مصيبة وبلية أنجاك الله عز وجل بها بسبب الإخلاص. ألسنا نذكر قصة أولئك الثلاثة الذين أواهم المبيت في الغار ثم انسدت عليهم فوض الغار؟ أليس من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل بصالح عملك؟ وصالح العمل ما كان خالصا لوجهه الكريم. فكثير من المصائب وكثير من المعائب إنما يدفعها الإخلاص لرب العالمين. ولهذا قال ربنا جل جلاله على لسان إبليس اللعين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإن المخلص ينجيه الله عز وجل من نفثات إبليس اللعين. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد للعبد أن يتأمل أنه ما من بداية إلا ولها نهاية. وإن من أسباب حسن الخاتمة التي يأملها كل عبد أن تكون على عمل خالص، بل إن من أسباب سوء الخاتمة أن تراهي بعمل وأن تضمر شيئا لا تظهره للناس، فذلك سبب الانتكاس عند الممات. أما المخلصين والمخبتين لرب العالمين المستقيمين على شرع المداومين فإن الله يثبتهم ويعينهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: قليل دائم خير من كثير منقطع. فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى الإخلاص في القول والعمل في رمضان وفي غير رمضان. اللهم أنجنا من الرياء ومن السمعة ومن العجب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه.